موقع نور الدعوة يقدم التقينا كلنا أسد شباب نحن في الله التقينا حبنا في الله زاد قد أبينا كل ذيل كلنا أسد شباب واهتفوا إخواني هيا ديننا دين الرشاد واهتفوا إخواني هيا ديننا دين الرشاد في الله التقينا حبنا في الله زاد قد أبينا كل ذل كلنا أسد شداد في الله التقينا حبنا في الله زاد قد أبينا كل ذل كلنا أسد شداد التقينا هناك التقينا ونعم الرفيق فتيا أبيا ذكي البريء هناك التقينا فكانت لنا أيام تعمرها محبة الله وراحة في القلب يصعب وصفها لمن لم يذقها وسرور وبهجة وتضحية وبذل كأن الدنيا قد حيزت لنا فإن فرقت بيننا الأيام فما أسرع فيئتنا والإيام وإن باعدت بيننا صروف الحياة وتجرعنا مرارات الجفاء تغافرنا إكراما لأيامنا الماضية وتذكرنا بأننا هناك التقينا هناك التقينا ونعم الرفيق فتيا أبيا ذكي البريق هناك التقينا ونعم الرفيق فتيا أبيا ذكي البريق شفيفا رهيبا كلحن رقيق وفي صدره آمل يستفيق وفي صدره آمل يستفيق بأعماقه ثورة تستعر بأعماقه ثورة تستعر سرى بيننا كشعاع ولي كرمز لإنسان جيل جديد سرى بيننا كشعاع ولي كرمز لإنسان جيل جديد كحب تغنى بأحلى نشيد كزرع روته دماء الشهيد كزرع روته دماء الشهيد فشب بها ناميا وازدهر فشب بها ناميا وازدهر إلى أن تردد يوم النداء ودمدم صوت يشوق الفضاء إلى أن تردد يوم النداء ودمدم صوت يشوق الفضاء بصيحات شعب تحدى الفناء بصرخاته يستحيث السماء بصرخاته يستحيث السماء ويقسم بالله أن ينتصر ويقسم بالله أن ينتصر ودارت رحى الحرب لا ترحم معارك يذكي لظاها الدم ودارت رحى الحرب لا ترحم معارك يذكي لظاها الدم وحقد العدا ناره تضرم وفتياننا قادر ملهم وفتياننا قادر ملهم أتوا فوق ما يستطيع البشر أتوا فوق ما يستطيع البشر وقالوا رأيناه بين الصفوف يحث خطاه بقلب له وقالوا رأيناه بين الصفوف يحث خطاه بقلب له وبين المعاقل ليلا يطوف عمالقة في بطون الكهوف عمالقة في بطون الكهوف وخلفهم أمة تنتظر وخلفهم أمة تنتظر ويوم أتى فجره كالغريب